موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط المسح على الخفين. للمسح على الخفين شروط لا يصح المسح إلا بها. أول هذه الشروط لبسهما على طهارة، لحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لازم يكون قبلها أدخل يعني الجورب أو الخف على طهارة، يكون متوضئ قبلها ولا يكون محدثا. الشرط الثاني لصحة المسح على الخفين سترهما لمحل الفرد. ستروهما لمحل الفرد يعني ان الجورب او الخف يكون واصل للكعبين، غطي الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، ويعفى عن يسير القطع والخرق. اما الشرط الثالث اباحتهما، فلا يمسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير، ولا يقال هنا بقاعدة انفكاك الجهتين، لان هذه رخصة داخل تيسير أو داخل رخصة، ولذلك لا تعطى الرخص للعصاة في هذا الموضع. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الرابع طهارة عينهما، فلا يمسح على النجس كالمتخذ من جلد الخنزير. وقد ذكر بعض الفقهاء شروطا أخرى هي محل نظر ولا دليل عليها، والحمد لله رب العالمين.